بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقومك في ضلال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي لا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم المحسنين Thank you. ويقول الكافر